ثانيا الفرق بين الآيتين ومن أعمالكم سلط عليكم، ما فيش آية في القرآن بتقول ومن أعمالكم سلط عليكم، ولكن الآية مثلا اللي بتقول المعنى ده هي قول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم مثلا. طب إيه الفرق بين دي وبين قول الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ لا، هي ألا تزر وازرة وزر أخرى هي اللي صح، ومش معنى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم إن المصيبة دي في حد غيري، مصيبتي أنا، واضح؟ دي مصيبتي أنا. فإذا واحد قال مثلا طب إذا بواحدة بنت راجل عمل الفاحشة إذا بها أن هي تبتلى علشان هو يبقى كما تدين تدان؟ لا، لو هي عفيفة ربنا سبحانه وتعالى مش هيبتليها علشان أبوها، لكن لو هي أبوها أثر في تربيتها وطلعت وحشة ربنا هينزل عليها العقوبة وتبقى عقوبة ليها ولابوها. واضح؟ يعني عايزين نبقى مطمئنين جدا جدا جدا ان رب العزة لا يظلم، خلاص، لا يسأل عما يفعل، وهو سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم جل جلاله، وافعاله كلها حكمة وعدل ورحمة وفضل سبحانه وتعالى.